أشهد أن لا إله إلا الله. ارفع يديك ارفع يديك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. التفت يمينا بوجهك. بيظهر انه بدها نصب خيمة تانية عزمي. نعم. فيه. هاي فهم الدكتور. نعم. السؤال هذا. بس قرب انت شيخ. متى? بقول يعني بالنسبة لأبان أبيك. ايه. بده خيمة تانية. ايه بده. لازم يا أبا عزمي. اولا ترفع يديك وتحطها على اذنيك. ثانيا لا على على ثانيا نعم. تلتفت عند الحي على برأسك وليس بصدرك. صدرك بده يكون كما أنت في الصلاة إلى القبلة. لما بتسلم بالطبع لا تفعل كما يفعل بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله وبينحنوا الانحناء البالغ السلام عليكم ورحمة الله. هاي بيقولوا عنا بيعجؤوها عجأة. لا وإنما التفات بالرأس فقط. هاي القبلة السلام عليكم ورحمة الله بالعنق فقط. السلام عليكم ورحمة الله. كذلك في أثناء الأذان ما بتزيد على هذا الالتفات. صدرك بتم كما هو تماما. شان هيك أنا قلت لابنك بدي خيمة ثانية شان نسمع أذانك ثاني مرة ونذكرك بالسنة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة وعسى أن يجمعنا ربنا معكم إن شاء الله. هذا خطأ وإنما هو الله أكبر الله أكبر سواء في الأذان أو في الإقامة. الله أكبر الله أكبر وليس الله أكبر الله أكبر لأنه قول الله أكبر الله أكبر هذا لحن في اللغة العربية لأنه معروف حتى عند المبتدئين في اللغة الله مبتدأ وأكبر خبر والخبر بيبقى إيش مرفوع ما بيكون منصوب لكن وجهة الذين تورطوا وأخطأوا فنصبوا أكبر حديث ما له أصل وهو التكبير جزم. التكبير جزم حديث لا أصل له وخطأ على خطأ. فسروا الجزم بالاصطلاح النحوي يعني جزم سكون هذا خطأ وإنما المقصود جزم يعني خطأ حذر يعني ما يقول الإنسان الله أكبر وإنما الله أكبر وهذا خطأ فعلي بالنسبة لبعض الأئمة يقولوا الله أكبر هذا خطأ. هالجملة هذه التكبير جزم ليس حديثا وإنما هو من كلام إبراهيم النخعي من علماء التابعين ويعني التكبير جزم أي خطف ما يمد الباء لأنه يصير استفهام هنا ما يجوز طبعا الله أكبر يعني هل الله أكبر خطأ هذا ما يجوز لكن المهم أن هذه الجملة ليست حديثا وهي أثر عن إبراهيم ولا تعني أن واحد يقول الله أكبر الله أكبر كما يقع في بعض البلاد العربية

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله. أنا كتبت بحث يعني أكثر من حوالي 20 أو 25 ورقة. كويس. وثبت يعني بالوجه القطعي إنه يعني شاذ. شاذ. أي نعم. ولكن أردت أن أنشره في مجلة ولكن خفت يعني. ونصحت أن لا أنشر لأن الرواية في صحيح مسلم فقال يعني وعرضت على بعض المشايخ حقيقة ولكن أيضا نصحوني أن لا أنشر فقلت أريد أن يعني أستشير الشيخ إذا كان عندكم يعني أريد أن نصحوني فما أستنصح يعني هل لكم كلام أريد أن أطلع عليه يعني في طبعا أنا هذه زيادة وضعتها في سلسلة أحاديث ضعيفة ولكن طبعا وين يعني أن ينشر 4 ولسه أمامك 8 أنا جمعت طرق وجمعت من مجددات هي من رواية إسماعيل بن جعفر تخالف رواية الإمام مالك تخالف رواية الإمام مالك حتى إسماعيل بن جعفر يخالف رواية نفسه يعني مصارف فيها أنا قلت إذا لكم يعني نطلع عليها والله إيه مثل ما قلت لك يعني موجودة في السلسلة بس وين بقى ما أدري يا الله بسم الله 14 أو 21 ما كان في مجال كل الأيام هذه ما أظن هذا الدافع اللي بعدها تسأل اللي بدي كم عمره كم عمره ما أدري أنا بسألك ما بالوالد الوالد لا يدري اليوم ما قبل المغرب وصل مني تغير الوضع مش ولادك لا وعلي الشيخ ما احتاج لا لا الساعة ما هي حوالي 9 ما شاء الله قد ايه؟ 9 ما شاء الله ما شاء الله قلت له ما استجاب اي نعم ما استجاب لا لا بستجيب والله احنا فعلنا يستجيب احنا ما فعلنا ما تركت يا اخي جزاك الله خير نعم 22 أو 23 الدخل اذا على تقويم المقرأ يوم 24 23 اذا راح الوقت هو معذور فعسى الله يقبل عذره أما إذا كان غير معذور فلحم شاة قدمه لأهلي سبحان الله في دليل إذا كان ما في دليل تذبح عنه يوم سابعه نعم ما بكفي هذا الدليل أنت تتمسك بالنص يوم وأنت تتمسك بماذا وأنا بتمسك بالنص يعني يوم جاء بنصبي الأضحى من ذبح قبل العيد فهي لحم لحم ولا والفائدة من هذا الفائدة من ما جاء بنص انه بعد 21 ما في لحم شاف يعني ما هي تميمة يعني ظاهري يا شيخ انا ما اقول من عندي ما عمل لك الرسول قال كذا انا عارف اللي من عندك فانا بدي تدعمني عن هذه الدليل جزاك الله خير وعلى كيفك ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب الحديث ماذا يعني تذبح عنه يوم السابعه وجوبا اليس هكذا معنى وجوبا فاذا انت تركت الواجب معنى ما قمت بالواجب والا تذبح يعني بعد سنين معليش كأنه فهمت من كلام ابن قيم انه يعني كل مرهون كل مولود مرهون بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه هذه حجة اخرى شو اللي فهمت من ابن قيم يعني يذبح اذا ما ذبح عنه ما عق عنه والده يعق عن نفسه هذه مسألة اخرى انا بشرك عقيدة نفسي لكن هل هذا يعني انه والدي قام بواجبه كل نعم نحن الآن عم نحكي عن الوالد نعم عم نحكي عن الولد إنه ذبح عن نفسه عم نحكي عن الوالد إذا ذبح عن ولد له بعد سنين يعني بيكون طبق الحديث وقام الواجب طبعا لا ولذلك من هنا أنا قلت إنما هو لحم شاة قدمه الوالد يعني هذا التعبير أنا باعتباري أعجمي ألباني استفدته من حديث الرسول العربي مش معنى ذلك أنه أنا منقول لك حكم بطريق القياس لما لا أنت عربي الآن لما عقيت عنك هل هي عقيقة أم لا خير عندما عقيت عن نفسك هل هي عقيقة أم لا عقيقة نعم بعد يعني كذا سنة أول بابا بعد كذا سنة فمن باب أولى أن يعق عن نفسه بعد شهر أو شهرين أو عفوا هاي نتيجة دكتورة يعني سمعك الله هل أنا أسألك الآن حينما ذبحت عن نفسي هذا واجب علي أفكر جيدا والوالد حينما يضع عن ابنه واجب عليه فكيف قست ما ليس بواجب عن ما هو واجب أي صلب الأكثر هذا ثانيا ثم أنا لماذا عقيت عن نفسي يعق النبي لأنه رسول الله عن نفسي والرسول عق عن نفسه إمتى سنه سبعة أيام طيب فإذا أنا أخذ الرسول عليه السلام فلكل حكمه ما شاهد يعني خلاصة خيرها في غيرها إن شاء الله ما بيجوز التساهل في ذبح العقيقة عن اليوم السابع فإذا لم يتيسر له في هذا اليوم ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر له ففي الواحد وعشرين هذا أبعد مدى أما إذا صورنا رجلا فقيرا معدما لا يستطيع أن يعق هذا معذور لكن يوم يستطيع معذور على غير المعذور او العكس غير المعذور لا يقاس عن المعذور خلاص الكلام هذا من ناحية التخطيط أما من ناحية الأعضاء فينزل بعض الله الشيخ الديان قضية متعلقة بالأب وليس بالولد عم الحجز تفضل السريع تفضل السريع بده الشيخ يستفسر منك عن تعليق اللائحة المكتوب عليها الجنة تحت أقدام الأمهات وعليها عصفورين بجناحين والله هذا يعني ما فضلنا إله إلا أبو عبد الله جزاه الله خير قال يابا ما يجوز هذا فيا فطنتوهم بتحلوا الذين فطنوا سي عصافير يا إنه بتقموها لا بتقيموها فإحنا بدنا نطمسهم يعني لا بتقيموها لأنه في كلامات هذا في خطيئتين شكرا جزاك الله خير الطيب هي الصورتين